والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الوديعة والعارية. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا ضمان على مؤتمن. رواه الدارقطني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: كتاب الوديعة والعارية. هذا موضوع من جملة مواضيع المعاملة، والفقهاء رحمهم الله يعقدون له بابا أو أبوابا، وكذلك الكاتبون في الأحكام حتى من أحاديث الأحكام وغيرها. وسبق أبواب عدة لنا: الوكالة والتفليس وغيرها، إضافة إلى البيوع المنهي عنها وغير المنهي عنها والربا إلى آخره. فهذا عقده الشيخ رحمه الله لمسألتين أو لموضوعين: الوديعة والعارية، وسيكون موضوعنا اليوم الوديعة وغدا العارية إن شاء الله. فقال: كتاب الوديعة والعارية. الوديعة مأخوذ من الدعى، أو من ودع الشيء بمعنى تركه، ودعه بمعنى تركه، وسميت كذلك لأن صاحب المال أو المودع يترك ماله عند المودع أو عند المستودع ليحفظه، فهو يتركه. أو من الدعة التي هي السكون، بمعنى لأنها تستقر وتبقى عند المودع، والوديعة أمر معروف وجرت عادة الناس أنهم تأتي ظروف لا يستطيعون أن يحملوا أموالهم معهم إذا سافروا، أو طرأ لهم طارئ أو ظرف من الظروف، فاحتاجوا إلى أن يحافظوا على أموالهم، وقد لا يتمكنون من حفظها بأنفسهم، فيجعلونها عند من يأتمنونه. وهذا معروف في جميع الأمم، وهذا لا شك أنه من الطبيعة الإنسانية التي وضعها الله سبحانه وتعالى في الناس لحكمة عمران هذا الكون وعمران هذه الأرض. فالله سبحانه وتعالى حينما خلق بني آدم وركب فيهم ما ركب من الطبائع والعقل والملكات والمواهب والأعمال والأشياء التي تتم بها مهمة الاستخلاف، ركب فيهم هذه الخصائص لا توجد في الحيوانات الأخرى أبدا، ومنها أن الناس لا تقوم أمورهم إلا بأن يتعاونوا، ولا يمكن لإنسان أن يقوم بجميع أعماله وحاجياته بنفسه أبدا مهما كان. مهما حاول الإنسان أن يستغني عن إخوانه لا يستطيع أبدا، في مطعم، في مشرب، في مأكل، في ملبس، في خدمات، ما يمكن أن تقوم بعملك كله أبدا مهما كان. فإن طبخت طعامك فقد لا تستطيع زراعته، وإن زرعته فقد لا تستطيع استجلاب بذوره، وإن اكتفيت بطعامك قد لا تستطيع بكسائك، وإن استطعت بالطعام قد لا تستطيع الشراب، وهكذا أبدا. لا يمكن أن الإنسان يقوم بأعماله كلها، لابد أن يحتاج إلى إخوانه. ومن هنا الناس عرفوا هذا في جميع الملل وفي جميع الأقوام والديار، وجاءت الشريعة تنظم هذه الأمور وهذه المعاملات، وإن كانت جعلتها مفتوحة. الأصل في المعاملات هي الحل، والأصل أن الناس يتعاونون فيما بينهم ويتعاملون فيما بينهم على أصل إباحة، وهم في ذلك الباب أمامهم واسع. ولكن في بعض الأمور التي تؤدي إلى خلاف أو تؤدي إلى نزاع أو نحو ذلك، جاءت الشريعة ووضعت لها ضوابط. فكل ما أدى إلى غرر أو أدى إلى مشاحن أو أدى إلى خلاف أو أدى إلى نزاع، فكل ما أدى إلى هذا فهو يمنع. وإلا الأصل في باب الناس والتعاون، وأن الإنسان مأمور بأن يبذل لأخيه ما يستطيع، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضا فوق بعض ليتخذ بعضهم بعضا سخرية. فاستفادة الناس بعضهم من بعض هذا أمر معروف. ومن ذلك هذه الأبواب: الوديعة، العارية، الوكالة، الكفالة، المضاربة، الشركة، كل هذه أمور بطبيعة ما وضع الله عز وجل في الناس من طبائع أنهم يحتاجون إلى إخوانهم. هذا عنده مال ولكن ليس عنده، قد ما يكون عنده ذلك العقل المفكر، أو ليس عنده القدرة البدنية، فيدفع المال لفلان وفلان هو الذي يضارب به. أو أحيانا مالك قليل لكنك إذا ضممت إليه مال أخيك أصبح كثيرا وأدى إلى إنتاج أكبر، فكانت الشركة. أحيانا الإنسان يريد أن يستوثق من ماله فيقول ائت بكفيل أو ائت برهين أو ائت بنحو ذلك. فإذا هذه معاملات لا تقوم أمور الناس إلا بها، ومنها الوديعة ومنها العارية. فمن هنا جاءت العموم نصوص الشريعة في كتاب الله تدل على مشروعية مثل هذا، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءت في مزيد من التفاصيل: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. الأمانات إلى أهلها، ما دام أن أمانة معناها أنه سبق أن أعطاك الأمانة، فما كانت أمانة إلا لأنه هو وضعها عندك فأصبحت أمانة، فالأمانة هو ما ائتمنك عليه صاحبك. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنه من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قار. إذن التعامل والائتمان، وأن تأمن أخاك فتدفع له مالك ليحفظه، هذا أصل التعامل. فقوله سبحانه إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها دل على أن الأصل في الناس أنهم يأمن بعضهم بعضا، وأنه يودع الإنسان ما له عند أخيه فلزمه أن يرده إليه على نحو ما قبضه أو على صفة ما قبضه على ما سيأتي. إذن هذا هو الأصل في هذا الباب، والتعامل فيه على أصل الحل، والأصل في الناس أن يقوم بينهم قائم التعاون على البر والتقوى. ومن هنا جاء هذان البابان أو هاتان المسألتان: الوديعة والعارية. والوديعة كما قلنا هي في اللغة من الدعة، وهي السكون، أو من الودع بمعنى الترك، وهي في الاصطلاح كما ذكر الشيخ هنا يقول هي العين التي يضعها مالكها عند آخر ليحفظها. إذن هو عرف الوديعة بمعنى الشيء المودع يعني المال، وهذا قال هي العين العين التي يضعها مالكها عند آخر ليحفظها. وينبغي أن يقول تبرعا، بمعنى لأن المودع ما يأخذ مقابل، لأن لو أخذ مقابل يصبح ضامن. لو أنك أعطيته قلت احفظ هذه بمقابل أجرة مثلا، ما أصبحت وديعة، يعني ما تأخذ حكم الوديعة. ولهذا ينبغي أن يضاف للتعريف تبرعا. الحاصل أن الشيخ، والمقصود أن الشيخ الشوكاني هنا عرف الوديعة بمعنى الشيء المودع، وبعض الفقهاء يعرفها يقول توكيل في حفظ المال تبرعا. الوديعة توكيل في حفظ المال تبرعا. فإذا كان التوكيل إذن يكون التعريف بمعنى الإيداع، فتكون وديعة بمعنى إيداع، اللي هو فعل المودع، فعل المودع. والقبول توكل فيه، المودع يقبل فيكون توكل، هو من قبل المودع توكيل ومن قبل المودع توكل، يعني قبول للوكالة. فالشيخ هنا عرفها بمعنى العين المودعة، وبعض الفقهاء عرفها نظرا إلى فعل المكلف فقال توكيل في حفظ المال تبرعا. فمن قال توكيل نظر إلى الفعل الذي هو الوديعة بمعنى الإيداع، ومن نظر الوديعة بمعنى الشيء المودع فقال العين التي يضعها مالكها عند آخر ليحفظها. إذن الوديعة تتطلب أربعة أمور: مودع وهو المالك، ومودع وهو الحافظ، ووديعة وهو الشيء المودع، المال المودع، والصيغة اللي هو الإيجاب والقبول، الإيجاب والقبول لأنها عقد. إذن هذه هي أركان الوديعة، إذن هذه هي أركان الوديعة. والأركان كما ذكرنا في أكثر من مناسبة، المقصود بالأركان يعني الشيء الذي لا تقوم حقيقة الشيء إلا به، لا يتصور أن تقوم وديعة بدون هذه الأربعة، لا يتصور أن تقوم وديعة بدون مودع، ولا يتصور أن تكون وديعة بدون مودع اللي هو قابل الحفظ، ولا يتصور أن تقوم وديعة بدون شيء محفوظ، ولا يمكن تصور أن تقوم الوديعة بدون عقد، يعني بدون اتفاق. إذن مودع ومودع، واللي هو المودع بمعنى الحافظ المستودع، وعين مودعة، واتفاق الذي هو العقد، يعني الصيغة الإجابة والقبول. لكن الصيغة قد تكون باللفظ، فهذا يقول احفظها عندك فيقول قبلت، أو أنه مجرد العرف، مجرد أن يضعها ويسكت هذا سكوتا دليلا على الرضا، فإن هذا كافي، فإن هذا كافي، لأن هذه تحكمها الأعراف، وجاء الشرع بإقرار مثل هذا العرف. إذن هذه هي أركان الوديعة. كذلك أيضا المودع يشترط فيه ما يشترط في الوكيل، لأنها الوديعة أصلها توكيل في الحفظ كما قلنا، الوديعة توكيل في الحفظ. إذن القبول توكل، فإذا لابد أن يشترط في الوديع أو في المودع ما يشترط في الوكالة، وهو أن يكون بالغا عاقلا جائز التصرف، أن يكون بالغ عاقل جائز التصرف. فإذا كان بالغ عاقل جائز التصرف، إذن يكون مسؤول، ويكون صاحب المال غير مفرط. لكن لو أعطاها صبي، أو أعطاها مجنون، أو أعطاها إنسان محجور عليه، بمعنى محجور عليه فلس، أو محجور عليه لعدم محجور عليه سفة، فإن هذا لا، إذا كان محجور عليه فلس هذا قد لا يمنع، لكن إذا كان محجور عليه سفة، إذا كان ممنوع التصرف لسفة فإنه لا يضمن، إذا كان يعلم حاله. على كل حال المقصود هو أن يكون المودع بالغا عاقلا جائز التصرف. قال عن عامر بن شعيب عن أبيه عن جد النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا ضمان على مؤتمن. رواه الدارقطني: لا ضمان على مؤتمن. الحديث ضعيف كما ذكر الشيخ، وفي الباب أحاديث أيضا لا تخرب المقال، بعضها ضعيف جدا وبعضها فيه ضعف، لكن ذكر الشيخ الشوكاني أنها بمجموعها ترقى إلى أن تصلح للاحتجاج. ولكن عموم قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، تدل على أن الأصل هو أن الإنسان يضع أمانته عند أو أمواله عند من يأمنهم ليحفظوها، لأن الرد الأمر بالرد دليل على صحة القبول، دليل على صحة القبول. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات، فأداء الأمانات دليل على صحة أصل قبولها. ثم كذلك صح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل، أو كانت قريش في كفرها كانت تضع عند النبي صلى الله عليه وسلم أموالها ليحفظها، لأنه كان أمينا عليه الصلاة والسلام. فلما أراد أن يهاجر وضعها عند أم أيمن، وأمر عليا أيضا أن يبقى حتى يرد الأمانات إلى أصحابها والودائع إلى أصحابها، وهذا معلوم أنه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومن سنته. فعموم نصوص الشريعة تدل على مشروعية الوديعة، بل ذكر أهل العلم الإجماع على مشروعيتها، الإجماع على مشروعية الوديعة. وكما قلنا هذه معروفة مما فطر الله عز وجل الناس عليها، وهي من باب التعاون على البر والتقوى. ولهذا جميع الأمم وفي جميع الديار والمواقع والأقاليم أنهم يتعاملون مثل هذا التعامل، بمعنى أن الإنسان قد لا يتمكن في كل حال وفي كل ظرف أن يحفظ أماله بنفسه، أنه قد يسافر أو قد يخاف، أو تكون أمور يعني يحصل على الناس خوف، فيكون بعض الناس أوثق من بعض، أو بعض الناس عندهم الحصانة وعندهم من إلى آخره. فمن هنا الناس محتاجون إلى أن يودعوا أموالهم عند بعضهم ليحفظوها، وبخاصة في حال الأسفار وفي حال الخوف. فإذا هي مشروعة بالإجماع، وتدل عليها عموم نصوص الشريعة. وهناك في الوقت الحاضر مصطلح جديد يسمى وديعة، وهي ودائع البنوك، ودائع البنوك. ودائع البنوك الموجودة غير الوديعة التي يتكلم عليها الفقهاء. الودائع التي يتكلم عليها الفقهاء هي أن تودع مالك عند إنسان ليحفظه تبرعا من غير مقابل. مثلا عندك سيارة تريد أن تسافر، فتقول لصاحبك: أنا مسافر في إجازة شهرين وأريد أن أضع السيارة عندك، أنت عندك حوش أو عندك كراج أو عندك معرض وأنا بضعها حتى أرجع. فيقول: على الرحب والسعة، هذه وديعة. أو حتى عندك بهيمة ستسافر مثلا وتكون ساغيب أسبوع أسبوعين، يا فلان هذه الشاة ضعها مع غنمك إما في مزرعة ولا مع الراعي أو في حوشك أو نحو ذلك، هذا معروف، هذه وديعة. أو عندك نقود وصرة نقود مثلا، فتقول: يا فلان أنا مسافر وأنا غير محتاج إلى أنقولها، أو أني أخشى عليه إذا نقلتها من السراق عند اللصوص فأضعها عندك حتى أرجع. فيضعها في بيته مثلا، أو في الذي يضع فيه نقوده، سواء كان في البيت أو في الدكان أو في أي مكان، أو عنده خزنة أو نحو ذلك. هذه هي الودائع التي يتكلم عليها الفقهاء. أما الودائع التي يتعامل بها البنوك، وهي طبعا يسمونها وديعة، الواقع أنها ليست وديعة فقهية وليست الودائع التي يتكلم عليها الفقهاء، إنما الودائع اللي يسمونها ودائع هو أن الناس تضع أموالها في البنوك، تضع أموالها في البنوك، لكن هذه البنوك لا تقبل الأموال فقط لمجرد الحفظ. لو كانت تحفظها وتضع مثلا، لو أن البنك مثلا، وهذا موجود الحقيقة عندهم نوع من الودائع الصحيحة. الحين بعض البنوك خاصة الذهب، إذا كان عنده ذهب سواء سبائك أو النقود، يقول لك من يعطيك خزانة خاصة. في بعض البنوك عندهم خزانة خاصة بالله يعطيك المفتاح أحيانا أو يحفظها لك. فإذا كان هذا النوع يأخذ منك هذا السبيكة ويأخذ منك هذا النوع من الذهب أو هذا النوع من النقد أو من هذا النوع من العملة ويضع في خزانة خاصة ويقفل عليها، هذه وديعة صحيحة موجود مجموعة ويضعها، متى ما طلبتها يفتح الخزينة الخاصة بك ويعطيك مبلغك. إذن هذه وديعة صحيحة. هذا النوع إذا كان يوجد كما يخبرنا بعض المختصين هذا النوع صحيح، لكن المصطلح الوديعة عندهم غير هذا العام، المصطلح العام غير هذا، وهو أنك تضع مالك عندهم. نعم صحيح أنك تسحبه متى ما شئت، لكن الواقع أنهم يستفيدون منه، فتدفع لهم 10,000 ريال ويأخذونها وهم يتاجرون بها لأنفسهم. إذن هذه ليست وديعة. الأصل في الوديعة أنك لا تتصرف في العين الوديعة، لأنك لو تصرفت خالفت وأصبحت ضامنا، أصبحت ضامن، وأيضا التصرف نوع من عدم الأمان. في الوديعة التي تكلم عنها الفقهاء والوديعة المعروفة، إنسان أعطاك السيارة قال خليها في الجراج عندك، أنا عندي إجازة شهرين مسافر للبلد، وحال ما تأكدت أنه ركب الطائرة شغلت السيارة وتمشيت أنت الأولاد. إذن هذا ما هو صحيح، هذا ليست أمانة، هذا نوع من الخيانة. إذن الأصل في الوديعة أنك لا تتصرف فيها إلا التصرف الذي لمصلحتها. إذا كان تصرف لحفظها ما في مانع، أعطاك السيارة وأنت خشيت أنه غيابه 6 أشهر 8 أشهر، فقلت أنا أخشى على السيارة مثلا فيها بعض الأدوات أو بعض المطاط، أخشى أنه من قلة الاستعمال يتأثر، لكني أعملها أو من أجل تحريك الموتور أو من أشياء هذه أو تغيير زيوت، أو أخذتها من أجل مثلا تنظيفها، هذا استعمال لمصلحتها ما في مانع، وهذا لا يخالف الأمانة، بل هذا من الحفظ، بل هذا من الحفظ، لأنك لو تركتها يمكن تتلف أو يصيبها نوع من التلف سواء في الأجزاء المطاطية التي فيها أو غير ذلك. وكذلك مثلا لو كان أودعك بهيمة دابة، والدابة مثلا أحيانا قد يكون في السابق أنه الإنسان تحتاج أنك تأخذها لتشرب، قد ما يكون عندك الماء في بعض القرى وفي السابق أحيانا، أو تنقلها للنهر أو إلى محل بئر أو محل مجمع مياه البهائم، فتأخذها من بيتك وتقودها إلى مسافة مثلا مسافة حتى تشرب وترجع. هذا استعمال، هذا ليس استعمال، إنما هذا من وسائل الحفظ، لأنك لو بقيت عطشة ماتت كما هو معلوم. كذلك لو كان مثلا أودعك صوف، أعطاك صوف وقال أنا مسافر، فأنت تحتاج الصوف مثلا أن تنشره في الشمس، أو أحيانا تلبسه أيضا من أجل حتى فعلا لا يأكله الدود. إذن هذا استعمال ليس استعمالا خاصا، إنما هو نوع من الحفظ، فهذا النوع ما في مانع، والفقهاء نصوا عليه لأن هذا من وسائل الحفظ. أما أنك تأخذ السيارة تتمشى أنت والأولاد تأخذ إلى مسافات، هذا هذا هذا هذا هذا نوع من الخيانة، هذا نوع من الخيانة. إذن هذا النوع من اللي يسمونها ودائع بنكية ليست وديعة. هو صحيح أنه فيه رضا، أنت حينما تضع أموالك هم يقول لك مثلا نتصرف فيها، فإذا أذنت لنا بالتصرف انتقل الموضوع، ولا قد لا يكون حرام لكن ليست وديعة، قد يكون قرض، يعني يجب أن يكيف تكييف فقهي، فإن كان قرض طبعا لا يجوز أن تأخذ عليه فائدة لأنه ربا كما هو معلوم. أما إذا كان قرض حسن ما تأخذ عليه شيء وفعلا أخذوا قرض وهذا عادة ما هو وارد وليس مستعملا، إنه يأخذ على النوادائع ويعطوا لك مكاسب، هذا طبعا ربا ما يجوز. لكن المقصود مقصود ليس مقصودي أن أقول ما هي، لكن أخبركم أنها ليست الوديعة الفقهية، يعني هم يسمونها ودائع في المصطلح الاقتصادي المعاصر يسمونها ودائع، لكن ليست وديعة فقهية. تدفع أموالك البنك والبنك يشغلها، سواء عاد أخذت الأرباح أنت طبعا هي لا تجوز أو لم تأخذها، المهم أنه هو يعمل بها في تجارته الخاصة وفي استثماراته الخاصة. فهذا النوع يسمونها ودائع لكن لها ليست الودائع الفقهية، بخلاف النوع الآخر الاستثمارات على معنى مثلا البنك يفتح قسم يسموه قسم الاستثمار، كما نشوف الصحف ونشوف الأشياء هذه استثمار. فإذا كان استثمار صحيح هذا ما في مانع، معنى شريك أنت في الربح والخسارة، يعني على معنى يقول أنا قسم استثمار تدفع مال مثلا وإن كان يعطيك أرباح بعد شهر أو 13 أو بعد 16 أو بعد سنة، ما دام أنك اطمأنيت إلى أن فعل الاستثمار حقيقي وأن شريك في الربح والخسارة لا مانع إذا اطمأنت إلى هذا. وليس المقصود الكلام على هذا، مقصودي فقط أن نحدد لكم معنى المصطلح الفقهي للوديعة، وأنه ليس الودائع البنكية، وإما أن يكون إذن بالتصرف كما توكل عنك يتصرف لك والأرباح لك وحدك وهو يأخذ مقابل نتيجة، لأن يجوز الوكالة بإجارة كما مر معنا، يجوز أن يتوكل بمقابل، أنا وكلتك لهذه القضية ولهذا بمقابل ما في مانع، لكن لا يكون قرض يجر نفعا أو قرض بمقابل أو يقترض منك ويرد لك أكثر من باب الشرط، هذا لا يجوز. المقصود هو التفريق بين اللي يسمونها ودائع بنكية وهي ليست ودائع فقهية، وبين باب الوديعة هنا. فقوله صلى الله عليه وسلم هنا لا ضمان على مؤتمن، لا ضمان على مؤتمن، يعني أن الأمين الأصل فيه ألا يضمن. مثلا أعطاك أودعته هذه الشاة أو هذه البقرة وتخليها عندك، فلما جيت بعد من السفر بعد شهر أو شهرين يا فلان وين البقرة؟ والله ماتت ولا ضاعت. على كل حال ما يضمن، ما على شيء، ما فرط، يعني ما يعني القول قوله، الأصل فيه أنه أمين مع الضمان، أولا لأنه محسن ومع المحسن من سبيل، حينما قابل محسن هو وأنت أعطيته لأنك فتقت فيه. والأصل فيه لأن عادة الإنسان ما يدفع ماله لمن لا يثق فيه، لأنك لو أعطيته صبي أو مجنون أو خائن أنت المفرط، تعلم أنه سراق وأنه يكلم الناس قلت أخليها عندك أنت المفرط. وإذا كنت لا أعطيته لأنك تعرف أنه أمين فالأصل أنه أمين. لكن قال الفقهاء إذا ادعى شيئا ظاهرا عليه البينة، مثلا يا فلان السيارة احترقت، هذه ما تخفى لابد بينها، بخلاف ما لو قال سرقت، لو قال سرقت ما يستطيع يثبت صح هو أمين سرقت، لكن لو قال احترقت الحرق عادة لا يخفى على الناس، لو احترقت السيارة أمر يتبين، الجيران يعرفون، وأحيانا قد يكون الدفاع المدني وقد يعطيك محضر الدفاع المدني أو إثبات. فإذا ادعى شيئا ظاهرا لابد من البينة، علقها بشيء ظاهر، أو مثلا قال يا فلان أنا أعطيتك المبلغ الفلاني أو السعر الفلاني، قال والله احترق بيتي وراحت مع طب احترق بيتي هذا ما يخفى، إذن لا اثبت لي بيتك احترق منه، إما أن يكون فعلا ظاهر وإما أن يكون الجيران يشهدون وإما أن يكون الدفاع المدني يعطي فعلا إثبات